بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل في سياق آيات الطلاق: الطلاق مرتان. مرتان أي مرة بعد مرة. وبهذه الآية استدل بعض أهل العلم أنه لا يجوز إيقاع الطلاق دفعة واحدة، كأن يقول أنت طالق ثلاثا. لماذا؟ لأن الله قال مرتان أي مرة بعد مرة وليس دفعة. الآن لما نقول استغفر سبع مرات إيش تفعل؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو تقول استغفر الله سبعا؟ لا، ما تقول استغفر الله سبعا. وكذلك الطلاق مرتان، لا تقول أنت طالق ثلاثا، وإنما أنت طالق أنت طالق مرة بعد مرة. ثم الله قال الطلاق مرتان ولم يقل طلقتان، قال مرتان يعني مرة بعد مرة. قال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك أي فالواجب إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انظر مصدر مرفوع، والمصدر المرفوع كثيرا ما يأتي بمعنى الواجب. فإمساك أي الواجب إمساك بمعروف، إذا طلقتها الطلقة الأولى أمسك بمعروف أو سرح بإحسان، طلقت الطلقة الثانية أمسك بمعروف أو سرح بإحسان. وتأمل كيف أن الله قال في إمساك بمعروف أي بما تعارف عليه الناس، لأنك لما رجعتها جبرت خاطرها، لكن قال في التسريح بإحسان لأنك كسرت خاطرها بالتسريح. الإمساك بمعروف لأنك جبرت خاطرها بالإمساك، لكن التسريح يكون معه إحسان. وما هو الإحسان؟ قالوا أن يمتعها، فإذا طلقت المرأة أعطها هدية متعة تجبر خاطرها. قال سبحانه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. اختلف العلماء في قوله تعالى أو تسريح بإحسان، ما صورة هذا التسريح؟ القول الأول قال به مجاهد، قال هذه الطلقة الثالثة، الطلاق مرتان، أين الثالثة؟ فإمساك بمعروف أو عطها الثالثة تسريح بإحسان. قال وتسريح بإحسان هذه الطلقة الثالثة. ما الدليل؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث أخرجه ابن أبي شيبة، قال رجل: يا رسول الله، هاتان المرتان فأين الثالثة؟ قال أو تسريح بإحسان. الحديث حكم عليه الدارقطني وغيره بالإرسال، حديث ضعيف. قالوا الدليل الثاني أن الله قال تسريح، تسريح على وزن تفعيل، وهذا يدل أن هناك شيء فعل وهو الطلقة الثالثة، لأنه قال تسريح، هذا الوزن يدل على شيء من التكلف أو الفعل المقصود، إذا انطلق الطلقة الثالثة. وهذا اختاره الطبري وابن عطية والقرطبي. القول الثاني قالوا أو تسريح، قال السدي: أو ترك المدة تنقضي دون رجعة، ترك المدة تنقضي دون رجعة، هذا معنى التسريح. طلقت الطلقة الأولى امسكها بمعروف، ولا خلى المدة تمشي دون أن ترجعها فتبين، طلقت الثانية امسكها بمعروف أو اترك المدة تنقضي دون أن ترجعها فتبين. إذن قالوا التسريح هو الترك، ترك المدة تنتهي. واستدلوا بدليلين، الدليل الأول أن الله قال فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له. إذن هذه ليست هي الثالثة، الثالثة ستأتي. قالوا تكون تلك تأكيد، قالوا التأسيس أقوى من التأكيد، نجعل تلك طلقة ثالثة وهذا تركها حتى تبين. إذن قول الأول قالوا فإن طلقها تأكيد للتسريح، والأصل عدم التأكيد، الله يقول فإن طلقها، إذن هذه الطلقة الثالثة. طيب أو تسريح، تسريح هذا ليس طلاق، هذا تركها حتى تنتهي المدة. والدليل الثاني، الدليل الثاني قالوا كلمة تسريح معناها إهمال الشيء، سرحته تركته، فكلمة تسريح تدل أنه ترك المدة حتى تنقضي. قول الأول قالوا لا، كلمة التسريح من ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق طلاق فراق تسريح، فسرحوهن وسرحوهن سراحا جميل. قال القول الثاني كلمة تسريح مثل ما تقول سرحت الغنم، يعني تركتها، ليس فيه أنك فعلت الشيء إنما تركت الشيء، وهذا اختاره ابن تيمية والرازي قول الثاني، ولعله أقوى والله أعلم. قال ربي عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هناك آية في القرآن تشبه هذه الآية، لا يحل لك أن تأخذ من زوجتك مما أعطيتها شيئا، ما هي هذه الآية؟ نعم، ما كان زوج وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ها؟ هذه في الاستبداء. نعم، آية تشبه هذا، ما يحل لك تأخذ من المرأة بدون رضاها، ها؟ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. إذن هذه الآية تشبه تلك الآية، لا يحل لك أن تضغط عليها تهينها تمسكها تعضلها ما تطلقها لأجل تفسدي. بعض الرجال والعياذ بالله من خبث أخلاقه أنه ما يريد المرأة ولا يطلقها، طيب ما تريدها طلقها، يقول لا حتى تدفع. كيف أنت الذي ما تريدها، أنت الذي ما تريدها طلقها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا في حالة، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. من هم ألا يخافا، من هما؟ القول الأول قالوا الزوج والزوجة، إذا خاف الزوج والزوجة ألا يقيم حدود الله، ما معنى حدود الله؟ يعني حقوق العشرة الزوجية. فإذا خاف الزوج والزوجة ألا يقيم حدود العشرة الزوجية فالخلع. القول الثاني قالوا لا، الزوج والولي، إذا خاف الزوج والولي ولي الزوجة ألا يقيم الزوجان حدود الله فلا جناح في الخلع. فالشور بين الزوج والولي، القول الأول قال لا، الشور بين الزوج والزوجة. القول الثالث ألا يخاف الزوج، طيب لماذا قال الله ألا يخافا مثنى؟ قالوا هذا يأتي في القرآن، يأتي في القرآن أنه يطلق المثنى ويراد الواحد، أي ألا يخاف يعني الزوج فقط، أطلق المثنى وأريد الواحد. أين في القرآن مثل هذا؟ نعم، ألقيا في جهنم الشري، ألقيا الملكان، ها؟ قال تعالى فنسيا حوتهما، من اللي نسي؟ ها؟ غلام موسى، قال الله فنسيا، واللي نسي هو الغلام. وما أنسانيه إلا الشيطان، اللي نسي هو الغلام. قال فنسيا، قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان يخرجان من الماء العذب؟ لا، من الماء المالح. فقال يخرج منهما، وهما يخرجان من أحدهما. فهذا يأتي أن يذكر المثنى ويراد الواحد، فقالوا هذه الآية منها، وهذا خلاف الأصل حقيقة. الأصل أن المثنى يراد به التثنية، فإذا خاف الزوجان أو خاف معهما الولي ألا يقيم حدود الله. وما معنى أن يخاف؟ الخوف هنا بمعنى العلم أو الظن. خاف يعني علم أو ظن ألا يقيم حدود الله، فلا جناح عليهما. قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سمي الخلع فدية لأنه دفع مال لحفظ النفس، إذا دفعت مال تفدي نفسك هذه فدية. فالخلع سمي في القرآن فدية، افتداء، هذا المصطلح القرآني في الخلع، لأنه دفع مال لحفظ النفس. متى يشرع الخلع؟ قال الجمهور في حالة الشقاق، إذا صارت خصومة والشقاق وخلاف يشرع الخلع، لهذه الآية فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح، إذن عند حالة الشقاق. قال الإمام الشافعي رحمه الله في حالة الشقاق ويقاس عليها حالة الوفاق، من أي باب؟ قال من باب أولى، إذا جاز دفع المال عند الخلاف فمن باب أولى دفع المال عند الاتفاق، وهذا حقيقة فيه شيء، لأن الحديث يقول المخترعات هن المنافقات، الخلع مذموم في الشريعة، كون المرأة تطلب فسخ العقد أو طلاق، كونها تطلب الطلاق هذا مذموم. القول الثالث قول بكر بن عبد الله المزني، قال الخلع منسوخ، ما الذي نسخه؟ قال قول الله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نقول هذه الآية أن تأخذ منها بغير رضاها، أما إن طبن نفسا إذا افتدت به لا حرج، الخلع ليس منسوخا، الخلع حكم باقي. قال سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الخلع طلاق؟ يعني الخلع هذا يحسب طلقة من الثلاث؟ افرض طلقها وخالعها وطلقها، هذه ثلاث ولا ثنتين؟ طلقها خالعها طلقها، ثلاث. هل الخلع طلاق؟ القول الأول قول ابن عباس وهو مذهب الإمام أحمد وقديم الإمام الشافعي أن الخلع ليس طلاق، هذا فسخ ما ينقص العدد، ما تحسب من الثلاث، يعني لو طلقها مرتين وخلعها عاد له مرة، الخلع ليس طلاقا. لماذا؟ قالوا لأن الله ذكره بين الطلاق، الطلاق مرتان هذه ثنتان، فإن طلقها هذه الثالثة، إذن الخلع لا يحسب، ذكر الطلاق مرتين ثم الخلع ثم المرة الثالثة، إذن الخلع ما حسب الخلع طلاقا. القول الثاني قول الجمهور قالوا الخلع طلاق بائن، الخلع طلاق بائن، والأقرب والله أعلم القول الأول أن الخلع فسخ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة المختلعة حيضة، فدل أنه فسخ والله أعلم. قال ربي سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها. متى يقول الله تلك حدود الله فلا تقربوها، ومتى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها؟ ها؟ ما الفرق بين فلا تقربوها وفلا تعتدوها؟ في الأوامر يقول فلا تعتدوها، يعني هذا أمر الله لا تتجاوزوه، وفي النواهي يقول فلا تقربوها. إذن هذا أمر من أوامر الله، فلا يجوز لأحد أن يتعدى هذا الأمر. ومن يتعدى حدود الله يتجاوز أحكام الله فأولئك هم الظالمون. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ما يجوز لك تتعدى حدود الله، هذا ظلم لأنك خرجت عن حدود الأحكام. هنا مسألة، هل يجوز للرجل أن يطلب في الخلع أكثر من المهر؟ هذه مسألة قد ترد عليك. طلقها وترجع لك المهر، قال ما أبغى المهر، إيش أفعل في المهر؟ أنا خسرت وليمة، خسرت تصليحات، خسرت المهر، ما يكفي أتزوج. طب إيش تبغى؟ أريدها تدفع أكثر من المهر، هل هذا يجوز؟ هل يجوز الخلع لأكثر مما أعطاها؟ القول الأول قول مالك والشافعي يجوز. لماذا؟ قال الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي شيء أطلقت الآية، أي شيء افتدت به لا جناح عليهما، لا أطلقت. القول الثاني قال أحمد وإسحاق لا يجوز بأكثر من المهر. لماذا؟ قالوا الله يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. إذن خذ مما آتيته ليس أكثر. سبحان الله، كلا القولين دليلهم من نفس الآية، أولها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وآخرها فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قرأ الحسن فيما افتدت به منه، إذن هذا يقوي القول الثاني، فيما افتدت به منه، لأنه قيد ثم أطلق، فيحمل المطلق على المقيد. لا تأخذوا مما أتيتموهن فقط شيئا، إلا أن يخاف تأخذ مما أتيتها فيما افتدت به أي منه. يدلك على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له طلق تطليقه واقبل الحديقة. جاءت المختلعة تريد تختلع، قال تردين عليه حديقته، انتبه، تردين عليه حديقته، من حبه لها أمهرها حديقة. قالت نعم، قال طلق تطليقه واقبل الحديقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل أقصى شيء أن ترد المهر كاملا. قالت ما عيب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره الكفر بعد الإسلام. إذن ما دام ما في عيب عملها الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر بأقصى شيء. قال تردين حديقته أي التي أعطاك. فهذا فيه إشارة والله أعلم أن الخلع يكون بالمهر. وعلى كل حال فباب الصلح باب واسع، إذا ما رضي إلا بأكثر فلا حرج إن شاء الله من باب الصلح وفض النزاع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.